包括还有国家大量的政策，你说他们说的为什么呢？嗯，你知道那个，嗯，你挖不挖呀？还在磨路呢？好的，那这个五块五元，你们知道多少？ 对啊， 本来在昆士兰被人封杀。 对啊。يعني عندما إذا ثبت وجود ممانع بينهما فعدم أحدهما يكون مقدما لوجود الآخر. نحن لا نقول أن البياض متوقف على أن السواء ينشأ بين هذه القضية. لا، لم ينشأ الإشكال من مسألة وضوح هذه المسألة أو عدم وضوحها. إذا كان المراد بيان الأمر الواقع من دون تعليق، لا يوجد تحليق حقيقي في المقام، هذا يلزم منه اللغوية. أما إذا كان يوجد تعليق حقيقي بين العدم وبين الوجود، فأنت تريد أن تخبر عن هذا التعليق الحقيقي. مثل كما لو أوجب الشارع مقدمة الواجب إذا كانت المقدمة عقلية، نفس الكلام لا يلزم الضرورية. ما في اختلاف جوهر يعني. إما أن تكون في جميع أصول الرسول فقط أو في جميع الأصول. إذا كان في جميع الأصول، إذا كان في أصول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبعبارة أخرى نشرح كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه بما حاصله أن كلمة الإطلاق الواردة في هذا الحديث الشريف تكون قرينة على تشخيص معنى الورود، وذلك لأن المراد من الإطلاق لا يخلو من احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يراد من الإطلاق الإرشاد إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، عندما يقول كل شيء لك مطلق حتى يرد فيه نهي، فالمتكلم بهذا الكلام لم يكن بصدد جعل حكم شرعيا نفيا أو إثباتا، وإنما هو بصدد إرشاد إلى ما يحكم به العقل في مورد الشبهات. الاحتمال الثاني أن يراد من الإطلاق الترخيص الواقعي والإباحة الواقعية. الاحتمال الثالث أن يراد من الإطلاق الترخيص الظاهري. والفرق بين المحتمل الأول والمحتملين الأخيرين أنه في المحتمل الأول لا يوجد إعمال للمولوية، بينما في الاحتمالين الأخيرين يوجد إعمال للمولوية، لأن كلا من الإباحة الواقعية والظاهرية والترخيص الواقعي والترخيص الظاهري يكون بجعل من الشارع والمولى. فهذه احتمالات ثلاثة في طرف الإطلاق. وأما في طرف الغاية، إما أن يراد من الورود الصدور، وإما أن يراد من الورود الوصول، فتصبح المحتملات في هذه الآية الشريفة أو في هذه الرواية كم؟ ستة. أما الاحتمال الأول والثاني وهو أن يراد من الإطلاق الإرشاد إلى حكم العقل بالبراءة إما مع عدم الصدور وإما مع عدم الورود، فخلاف ظاهر الرواية، لأن الأصل في الأوامر والنواهي وما في حكمهما مما يصدر على لسان الشارع، الأصل فيه هو المولوية، والحمل على الإرشادية يحتاج إلى قرينة. فمثلا في قوله تعالى أطيعوا الله، كنا حملنا على المولوية لولا الاستحالة، فلذا حملنا الأمر بالإطاعة على الإرشاد. وإلا فالأصل في الخطابات الصادرة من الشارع أن تحمل على ماذا؟ على المولوية، لا على مجرد الإرشاد إلى شيء سابق. إذن الاحتمال الأول والثاني خلاف الظاهر وخلاف الأصل. الاحتمال الثاني أن يراد الثالث عفوا أن يراد من الإطلاق الترخيص الواقعي ومن الورود الصدور، فحينئذ تكون الإباحة الواقعية معلقة على ماذا؟ على عدم صدور النهي. وهذا إن أريد منه التعليق الحقيقي فهو مستحيل، لأن لازمه توقف وجود أحد الضدين على عدم الضد الآخر، وهذا يبتني على مسلك مقدمية عدم أحد الضدين للضد الآخر، وقد ثبت في محله استحالته. إذا هذا الاحتمال الثالث واضح ليش باطل. وأما الاحتمال الرابع وهو أن يراد من الإباحة من الإطلاق الإباحة الواقعية ومن الورود الوصول. وأن نسينا هناك في شق آخر، إن كان المراد التعليق الحقيقي فمستحيل، وإن كان مراد بيان الواقع فهو لغو، فاستطيع أن تضيفه في الاحتمال الثالث. صار واضح المطلب؟ إذن الاحتمال الرابع ما هو؟ أن يراد من الإطلاق الترخيص الواقعي ومن الورود الوصول. وهذا الاحتمال باطل أيضا، لأن العلم لا يكون غاية للأحكام الواقعية، لأن جعل العلم غاية للأحكام الواقعية معناه أن الأحكام الواقعية تثبت في صورة متى؟ في صورة عدم العلم. إنك أنت الغاية، عند الغاية يرتفع المغيّة، المغيّة هو الإباحة الواقعية، عند العلم ترتفع الإباحة الواقعية. فمعنى ذلك ماذا؟ أن الحكم الواقعي متى يثبت؟ في ظرف الجهل، وهذا خلاف كونه حكما واقعي. صار واضح هذا الكلام؟ إذن هذا الاحتمال الرابع باطل. وأما الاحتمال الخامس وهو أن يراد من الإطلاق الترخيص الظاهري ومن الورود الصدور، وهذا الاحتمال أيضا باطل، لأن معناه أن الحكم الظاهري مغيى بصدور الحكم الواقعي، ولازم ذلك أنه إذا ثبت الصدور لا مجال للحكم للإباحة الظاهرية، وإذا لم يثبت الصدور لا مجال للإباحة الظاهرية أيضا لعدم تحقق موضوعها. ملتفت جيدا، عندما نقول الإباحة الظاهرية الترخيص الظاهري مغيّ بماذا؟ لا بالعلم، الورود بمعنى ماذا؟ الصدور، مغيّد بالصدور. طب إذا علمنا بالصدور لا مجال للإباحة الظاهرية، وإذا لم يثبت لنا الصدور أيضا لا مجال للإباحة الظاهرية لعدم ثبوت الموضوع. فيتعين الاحتمال السادس وهو أن المراد من الإطلاق ماذا؟ الترخيص الظاهري ومن الورود الوصول. وهذا لا محظور فيه، لأن كل حكم ظاهريا مغيّب بماذا؟ مغيب ماذا؟ غاية الحكم الظاهري ما هي؟ الوصول والعلم. فيسقط في ظرف عدم وصول في ظرف الشك والجهل. ثبت المطلوب وهو أن المراد من الورود الوصول. هذا تفصيل الكلام في الدليل الذي ذكره السيد الخوئي لإثبات أن المراد من الورود الوصول. وأن يوم ذكرت كل المحتملات وإن لم تكن مذكورة في كلام السيد الخوئي لا هنا ولا في المصباح. إيش؟ حصرنا كل الشقوق العقلية المتصورة وهي احتمالات ستة. نقرأ أما النقطة الأولى فقد يقال بتردد الورود بين الصدور والوصول وهو موجب للإجمال يعني التردد الكافي لإسقاط الاستدلال، لأن يعني إذا كان الدليل مجملا فلا يمكن التمسك به. وقد تعين إرادة الوصول بأحد وجهين، الأول ما ذكره السيد الأستاذ من أن المغية، عندما نقول المغية هنا ما المقصود منه؟ والإطلاق حكم ظاهري، فيتعين أن تكون الغاية هي الوصول للصدور. في هذه العبارة أشار إلى كم احتمال؟ إلى احتمالين، يكون المغية حكم ظاهري والمراد من الورود الصدور، أن يكون المغية حكم ظاهري والمراد من الورود الوصول. يريد أن يبطل أن يراد من الورود الوصول، يقول لأن كون الصدور غاية يعني أن الإباحة لا تثبت إلا مع عدم الصدور واقعا، وإذا علمنا بعدم الصدور واقعا لا نحتاج إلى الإباحة الظاهرية، ولا يمكن إحرازها إلا بإحراز عدم الصدور، ومع إحراز عدم الصدور لا يبقى شك، ومع عدم الشك يرتفع موضوع الحكم الظاهر، فلا مجال للحكم الظاهر. إذن هنا أبطل احتمال من الاحتمالات الستة. فإن قيل لماذا لا يفترض كون المغية إباحة واقعية؟ هذا يتضمن ماذا؟ يتضمن احتمالا، إباحة واقعية مع كون الورود صدور، وإباحة واقعية مع كون الورود وصول. كان الجواب أن الإباحة الواقعية والنهي الواقع الذي جعل غايتان متضادان، فإن أريد تعليق الأولى على عدم الثاني تعليقا حقيقيا بمعنى أنه يتوقف عليه فهو محال لاستحالة مقدمية عدم أحد الضدين في مقامنا ماذا؟ عدم النهي للضد الآخر وهو الإباحة الواقعية، هذا إذا أريد التعليق الحقيقي. وإن أريد مجرد بيان أن هذا الضد ثابت حيث لا يكون ضده ثابتا فهذا لغو من البيان، طبعا لغو من البيان فيما لو كان التضاد بين ضدين لا ثالث لهما، ولذا كان لهما ثالث فالإخبار عنه يعطي معنى جديد. يعني في هذا موردنا يكون نظير قولك هكذا: الجسم ساكن إذا لم يكن متحرك، فهذا لا فائدة فيه. لوضوحه، واضح هذا الكلام؟ طبعا لم يتعرض هنا لحمل الإطلاق على الأمر إرشاد. هذا تمام الكلام في بيان الدليل الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. مشكلة هنا أنه كان البيان الذي أفاده المصنف في دليل السيد الخوئي مفصل أكثر من إشكال المصنف عليه. القاعدة تقتضي أنك أنت عندما تفصل في بيان مطلب وتثبته في الأذهان عليك أن تفصل أكثر حتى تنتزعه من الأذهان. تعرفون السبب في ذلك؟ لأن تثبيت مطلب في الأذهان أسهل من رفع مطلب ثابت في الأذهان. ليه؟ لأن تثبيت المطلب في الذهن كان الذهن خالي فلم يكن منكرا حتى تجابه لتثبيته. لكن الآن بعد أن اقتنع برأي السيد الخوي عليك أن تبين أكثر لترفع هذا المطلب، كما يقول الشاعر: أتاني هواها قبل أن أبلغ الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. ما في الحب الأول يثبت؟ ليش؟ ما في أحد. أما إذا واحد يحب امرأة ثم أراد أن يحب امرأة ثانية يكون أصعب. ليه؟ لأنه عليه أن يزيل حب المرأة الأولى ويدخل حب المرأة الثانية، بخلاف ما لو كان خالي الذهن. فهنا في مقامنا من هذا القبيل. لكن للأسف شهيد الصدر بكلام مجمل جدا دفع إشكال ماذا السيد الخوئي رحمة الله عليه. خلاصة الجواب، العجب أكثر أنه في هذه النسخة سيد الهاشمي يعلق في الأخير ليصرح هذا الإشكال ويا ليته لم يعلق، بل تعلق بعبارة أجمل يعني أكثر إجمالا من عبارة الكتاب. المهم، خلاصة المطلب أننا نسلم مع السيد الخوئي في بطلان الاحتمال الأول والثاني من المحتملات الستة، لأن الأصل في الكلام أن يحمل على المولوية دون الإشكالية. إذن إلى الآن ماذا بطل؟ بطل احتمالين بمقتضى القدر المشترك بين السيد الخوئي والشهيد الصدر، كلاهما يبطلان هذين الاحتمالين. بقي أربعة احتمالات. ونسلم أيضا مع السيد الخوئي أنه لو أريد من الإباحة الإباحة الظاهرية لوجب أن يكون الورود بمعنى الوصول، لوجب أن يكون الورود بمعنى الوصول. إذا ماذا أبطلنا؟ أبطلنا احتمالا ثالثا، هو أن تكون الإباحة ظاهرية والورود بمعنى الصدر. أيضا إلى الآن صارت احتمالات ثلاثة مرتفعة. فيدور الأمر بين ماذا وماذا؟ بين أن يكون الإطلاق ترخيص ظاهري والغاية هي الوصول، وبين أن يكون الإطلاق ترخيص واقعي والغاية هي الوصول، وبين أن يكون الإطلاق ترخيص واقعي والغاية هي الصدور. يعني بقي احتمالات ثلاثة. سيد الخوئي ماذا عين من بين هذه الاحتمالات الثلاث؟ الثلاثة الأول إطلاق ظاهري والغاية هي الوصول. نسلم أيضا مع السيد الخوئي في بطلان احتمال رابع وهو أن تكون الغاية هي الوصول، والمغية هو الحكم الواقع، لأن الحكم الواقعي لا يغية بالوصول والعلم، كما شرحنا في تقريب يرحمكم الله دليل السيد الخوي. الحمد لله اشترطوا في احتمالات أربعة. طبعا الكلام ما مذكور في العبارة، لكن لما بنينا في كلام السيد الخوي على التفصيل لابد أن نمشي على نفس هذا التفصيل. فدار الأمر بين احتمالين، سيد الخوي عين أحد هذين الاحتمالين عن أي طريق؟ عن طريق إبطال الآخر. شهيد الصدر يرى أن الآخر لا مانع منه ثبوتا غير باطل، فإذا لم يكن باطلا ماذا يلزم؟ تردد الرواية بين الاحتمالين، ومع ترددها تكون مشكلة. هذا هو سير الاستدلال. سيد الخوي استعمل طريقة الاستقصاء، فترى محتملات القضية، أبطل خمسة منها، تعين السادس. الطريقة سليمة لو ثبتت، لكن نقول الاحتمال الآخر من الاحتمالين المتبقيين لا مانع من الالتزام منه ثبوتا، يعني غير باطل. فإذا غير باطل فلا يتعين أحد الاحتمالين، بل يدور الأمر بين الاحتمالين. ما هو الاحتمال الذي أبطله السيد الخوي؟ أن يراد من الإطلاق الترخيص الواقعي، ومن الورود الصدور. نقول هذا الاحتمال غير باطل. أولا علينا أن نجري عملية تصحيحية لكلام السيد الخوي، ثم بعد ذلك نرى باطل أو ليس بباطل. العملية التصحيحية عبارة عن أن السيد قال إما أن يراد من التعليق التعليق الحقيقي أو بيان الواقع. إن أريد من التعليق التعليق الحقيقي ماذا يلزم؟ قال يلزم مقدمية عدم أحد الضدين للضد الآخر. قل هذا التعبير فيه مسامحة، أين هما الضدان؟ نسلم أن الإباحة ضد للحرمة، لكن في الرواية لم تعلق الإباحة على عدم الحرمة، فإن المولى لم يقل كل شيء مطلق حتى يرد فيه حرمة، وإنما علقت الإباحة على عدم النهي، والنهي شيء والحرمة شيء آخر. لأن النهي مبرز للحرمة، والحرمة مبرزة بالنهي، والمبرز غير المبرز. فما هو ضد لم تعلق الإباحة على عدمه، وما علقت الإباحة على عدمه في الرواية ليس ضد. واضح هذا المطلب؟ فقولك أن الإباحة علقت على عدم ضدها ليس صحيح، بل الإباحة علقت على عدم المبرز لضدها. إذن في تفاوت. واضح المطلب؟ إذن عبارة السيد الخوئي فيها مسافة. فإذا إذا أردنا أن نصحح العبارة يجب أن نقول هكذا: إباحة الواقعية علقت على عدم المبرز لضدها تعليقا حقيقيا. وهذا الاحتمال بعد هذا التصحيح، هذا الاحتمال لا محظور في الالتزام به، أن نعلق حكما واقعيا لا على عدم ضده ليلزم مقدمية عدم أحد الضدين للضد الآخر وهو مستحيل، بل علقت الإباحة الواقعية على عدم المبرز لضدها. وهذا التعليق جيدا للمطلب، وهذا التعليق يؤول أمره إلى أن الخطاب معلق على شيء، يؤول أمره إلى دعوة أن الإباحة علقت على عدم وجود كاشف ومبرز للحكم المضاد. وهذا يعني تعليق الإباحة على عدم وجود كاشف للحكم المضاد يؤول أمره بالأخير إلى أن الحكم المضاد، ما هو الحكم المضاد فيما نحن فيه؟ الحرمة. يؤول أمره بالأخير إلى أن الحكم المضاد يكون فعليا بشرط صدور الخطاب. إذا صدر الخطاب أصبحت الحرمة فعلية، ومع فيرورة الحرمة فعلية لا يكون هناك إباحة واقعية. وقد ثبت في الجزء الأول بأن هذا ممكن ثبوتا، لأن مرجعه إلى تعليق المجعول على صدور الجعل. في الجزء الأول قلنا شوف أخذ العلم بالحكم في في موضوع الحكم. ذكرنا له صور كم؟ أربع. إما أن يقول إذا علمت بالجعل حصل الجعل، هذا مستحيل. إما أن يقول إذا علمت بالمجعول حصل المجعول، هذا مستحيل. وإما أن يقول إذا علمت بالمجعول حصل الجعل، هذا أسوأ استحالة. وإما أن نقول إذا علمت بالجعل حصل المجعول، يعني المجعول ما معنى المجعول؟ يعني أصبح الحكم فعل. إذا علمت بالجعل هذا قلنا ممكن الثبوت، لا محظورة فيه. فمقامنا ربما يكون من هذا القبيل، نعلق الحرمة الفعلية على صدور خطابها، بمعنى أنه قبل صدور الخطاب ماذا كان يوجد؟ كان يوجد حرمة شأنية. ما معنى حرمة شأنية؟ يعني يوجد ملاكات ويوجد إرادة، ولكن هذه الملاكات والإرادة لم تصل إلى حد الفعلية إلا بعد أن يصدر، إلا بعد أن يصدر ماذا؟ الخطاب. وهذا لا محصور فيه. إناطة فعلية الحكم بصدور الخطاب لا محظور فيه. فعلى هذا الأساس يمكن أن نلتزم بأن المراد من الإباحة من الإطلاق الترخيص الواقعي، ويناط هذا الترخيص الواقعي بعدم الخطاب للحرمة، وعدم الخطاب للحرمة ليس عدم ضد للإباحة، بل عدم مبرز عن ضد الإباحة. واضح الفرق؟ هذا التصحيح لصححنا. وهذا يؤول أمره إلى أن نفس الحرمة فعليتها منوطة بأي شيء؟ بوجود كاشفة. في حرمة لكن لا تصل إلى حد الفعلية إلا بوجود كاشف. فإذا وجد الكاشف انتفى المعلق على الكاشف. ما هو المعلق على الكاشف؟ الترخيص الواقع، ولا محظور في ذلك. إذن كما أن نسلم الاحتمال الذي ذكره السيد الخوي ممكن، ولكن هذا الاحتمال الثاني أيضا ممكن، فلم تتم مقدمات برهان الاستقصاء. لأن مقدمات برهان الاستقصاء ماذا تقتضي؟ أن تبطل كل الاحتمالات إلا احتمالا واحدا. هنا أبطلنا كل الاحتمالات إلا احتمالين، فيدور الأمر بينهما فيكون الكلام مجمل، والمجمل لا يصح الاستدلال. صار واضحا الآن؟ تعال نقرأ العبارة. يقول ويرد على هذا الوجه أن النهي عبارة عن الخطاب الشرعي، والخطاب الشرعي غير الحرمة. ولذا إذا تتذكرون في الحلقة الأولى ماذا أشكل على تعريف الحكم الشرعي الشهيد الصادر؟ ماذا كان تعريف الحكم الشرعي؟ أنه الخطاب الصادر من المولى. قال الخطاب ليس حكمة، وإنما هو كاشف عن الحكم. مع صح مع قطع النظر عن صحة هذا الإشكال وعدم صحته، لكن أصل المطلب صحيح، أن الخطاب ليس حكما وإنما هو كاشف عن الحكم. لكن إشكالنا على الشهيد الصدر أن للحكم الشرعي اصطلاحات متعددة، أحد اصطلاحاته أنه الأدلة الكاشفة عن الوجوب والحرمة، أحد الاصطلاحات. وما هو مقصود في هذا الكتاب غير هذا الاصطلاح. هذا الاصطلاح فلا يمكن لك أن تأتي باصطلاح غير مقصود وتشكل عليه بما هو من خصائص المقصود. فهذا كان إشكالنا على السيد الصدر، لكن هذا بحث آخر. أما أصل المطلب أن الخطاب كاشف عن الحرمة وليس هو نفس الحرمة، هذا صحيح. أن النهي عبارة عن الخطاب الشرعي الكاشف عن التحريم، وليس هو يعني الخطاب التحريم وليس هو التحية نفسه، والتضاد نفسه لا يقتضي تعليق أحد الضدين على عدم الضد الآخر ولا على عدم الكاشف عن الضد الآخر. نعم إذا علقنا مستحيل، إذا علقنا على عدم الضد الآخر مستحيل، لكن مجرد التضاد لا يقتضي أن هناك تعليق على الضد، بل التعليق يكون بحسب ما تدل عليه العبارة، والعبارة على ماذا تدل؟ المعلق ما هو؟ الإباحة. والمعلق عليه ما هو؟ ليس عدم الضد، وإنما عدم الكاشف عن الضد. إذن التعليق إنما ينشأ من العبارة لا من التضاد واقعا، لأن كثير من الأشياء بينها تضاد ولكن لا يوجد تعليق. الاستحالة تكمن من أين؟ وإلا إذا كان دائما مع التضاد يوجد تعليق، وقلنا بأن التعليق مستحيل، يلزم أن يكون ماذا؟ يلزم أن يكون التضاد مستحيل، يعني لا يوجد في الوجود ضدين. إذا كل ضدين يجب أن يكون بينهما تعليق والتعليق مستحيل، فإذا ما في ضدين. فأصل التضاد لا يقتضي أن نعلق أحد الضدين على عدم الضد الآخر، وإنما التعليق نشأ من العبارة. فإذا نشأ من العبارة لابد أن نفهم ما هما طرفا التعليق في هذه العبارة. طرفا التعليق الأول الإباحة، والثاني عدم الخطاب لا عدم الحرمة. واضح العبارة صار؟ ولكن لا محظور في أن توجد نكتة أحيانا تقتضي إناطة حكم لعدم الكاشف عن الحكم المضاد له. ما هي هذه النكتة؟ الآن سوف يذكرها. ومرجع ذلك يعني مآل تعليق الإباحة على عدم المبرز للحرمة، مآل ذلك في المقام إلى أن تكون فعلية الحرمة بمبادئها. ليش قال بمبادئها؟ لأن الحرمة المعلقة على الخطاب لا يمكن أن تكون الحرمة الاعتبارية، الحرمة المجعولة. الحرمة المجعولة اللي مجعلت بالخطاب، فلابد أن يكون المراد من الحرمة الحرمة الشأنية، يعني مبادئ الحرمة موجودة. ومرجع ذلك في المقام إلى أن تكون فعلية الحرمة بمبادئها منوطة بصدور الخطاب الشرعي الدال عليها، نظير ما قيل من أن العلم بالحكم من طريق مخصوص يؤخذ في موضوعه. وهذا قلنا بمكان من الإمكان كما تقدم في محله. إذن الحل الذي ذكره السيد الخوئي غير صحيح. الحل الثاني تعرض له جملة من العلماء كالمحقق الإصفهاني رحمة الله عليه. حاصل هذا الحل أنه بدوا يحتمل أن يراد من الورود الصدور، ويحتمل أن يراد من الورود الوصول. لكن بعد الالتفات إلى نكتة ينتفي احتمال إرادة الصدور من الورود، وهي أن كلمة الورود ومشتقاتها تستبطن الوفود على الشيء، تقول وردت الإبل على ماذا؟ على الماء. فإذا في وارد وفي مورود عليه، في وافد وفي موفود عليه. إذا لفظة الورود من المعاني ذات التعلق، ذات الإضافة، تحتاج إلى موفود وموفود عليه، كما في قلنا في قولنا وردت الإبل على الحوض، في وافد اللي هي الإبل، وفي موفود عليه اللي هي الحوض. حينئذ إذا اتضحت هذه المقدمة نقول إن فسرنا الورود بمعنى الوصول حافظنا على تلك النقطة، أن يكون هناك وافد وموفود عليه، فيكون الوافد ما هو؟ الحقن، والموفود عليه ما هو؟ المكلف. إذا جعلنا الورود بمعنى الوصول فقول وصل الحكم إلى من؟ إلى المكلف. ففي وافد وفي موفود عليه. إذا لو حملنا كلمة الورود على الوصول حافظنا على هذه النقطة التي يفطنها كلمة الورود. صار واضح هذا المطلب؟ أما لو حملنا الورود، تفهم جيدا هنا المهم، لو حملنا الورود على الصدور لما استطعنا أن نحقق تلك النقطة. لأن الوافد الموفود عليه إنما يكون في معنى يقبل التعبية، والصدور لا يقبل التعبية، فتقول صدر الحكم، فعندنا الصادق ومصدور عليه، لا معنى له، الحكم صدر. فإذا قوام الورود بطرفين وافد وموفود عليه، هذا المعنى يحافظ عليه إذا فسرنا الورود بمعنى الوصول، فالحكم يكون وافدا والمكلف يكون هو الموفود عليه، إذا قلنا حتى يصل إلى المكلف. أما لو قلنا حتى يصدر من المولى فحينئذ لا يوجد عندنا موفود عليه. فكلمة الورود فسرت بالوصول يحافظ فيها على حقيقتها دون ما لو فسرت بالصدور. صار واضح المطلب؟ شوف العبارة، يقول الثاني أن الورود يستبطن دائما حيثية الوصول، ولهذا لا يتصور بدون مورود عليه. شوف عبارة كيف مختصرة، يستبطن دائما حيثية الوصول ولهذا لا يتصور بدون مورود عليه. للوهلة الأولى قد تعطي أن هذا مصادرة، لا شرطها كما ذكرت، ولكن هذا المقدار هذا شروع في الإشكال. وكان ينبغي أن يذكر في فقرة مستقلة. في هناك في وجه السيد الخوئي بعد أن قال ويرد عليه ذكر في فقرة مستقلة، هذا كان ينبغي أن يذكر في فقرة مستقلة. وسابقا ما كنا نسمع يعني؟ لا سابقا كان يشتغل لكن كنا نسمع. يعني الصالح الثاني كانوا مبتلين الآن دورنا.